قل لي متى أشوفك أنا متى عياني الشوق نارو هيجاب قلبي أي أي أي أي كندرنا نخبي حبك أنا حالي مفضول حالة من اللي بيا أي أي أي أي زهاري هو همي بيب ياري هو ملاقاتك هي كدي أبا أي أي أي أي نيدم بهي لمو بينا مترا بنكي ميرا هو تيري پر جاي أي أي أي خلتيني بلبك مهموم محلوة من دنيا غادي بغيابك نعيم وخنبغي ننسى قلبي ما يبغي توتي مريلي موتي تريلي هي بنا يا قيا ويري جاي يا يا قولي متى أشوفك أنا متى عياني الشوق نارو هيجاب قلبي أي أي أي كندرنا نخبي حبك أنا حالي مفضول حالة من اللي بيا أي أي أي زهاري هو همي بيب ياري هو ملاقاتك هي كدي أبا أي أي أي أي نيدم بهي لمو بينا وترا بنكي